شبت مشينا لها نخوض لطاها وأهوالها فنحن الوبات ونحن لها وقود يضريم إشعالها سقينا السقوف دماء لها فسل أمة الكفر ما نالها تحشيد للروع أندالها وقد شتت الحق أحوالها نقدم للساح أبطالها على الباس للحرب سربالها ندك القلاع وأطلالها ونقطع بالسيف أوصالها خيول تسابق خيالها وتنفي عن الدار خذالها تبيد المقاسي وأغذالها وترقى النواصي لتغذالها إلى الخلد قمنا وسرنا لها نوم الحسانة وأمثالها نتوق اشتياقا وحبا لها لنلقى الكرامة ومنا لها شرينا الجنان وأفضالها عشقنا شداها وسلسالها بتوحيد ربي سمونا لها ونرجو القبول فواهل لها فواهل لها فواهل لها.